بغاية سبيل التسليم. أيضا ذكر ربنا اللفظ العام إذا جاء تخصيصه بالقياس، وعرفنا مثلا في عموم القرآن وورود قياس على خطر من الصحيح، هو قوله تعالى تجريد الله واحد منهما من الجزء خصص منه العبد قياسا على الأمة المخصصة منه بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات والمحصنات. فهنا ورد كلام الآية وهو الأصل المقيم عليه وهي آية، وألحق العبد على أنه يكون على نصف من الحر من حيث العذاب من حيث العقاب المطلق. هذا بالنسبة للآن يكون ذلك من حيث السنة أيضا كما مثل بعضهم في جواز استعمال الكلب المدون فيه قياسا على الجرة من جامع طواف أو جامع طواف، لأن الجرة مع شارة الحديث إنها ليست بنجد إنما هي طواف لكن طوافين. فألحق به الكلب المحزون في جهة الجواز هذا شيء مما كان قياس على التفصيل العام الذي ينهى عن اتخاذ الكلاب في الكلب المحزون في جهة طريقه ليأتي على الجرة جنة جنة. لنقول هذا ولكن مثلا من ناحية شرعية تجد ضرب الصبر الإمام بتمكين نصوصه. قبل أن يأتي الخصوص على التخصيص أو المخصصات المتصلة المتصلة الخصوص المخصصات المنفصلة لا خلاف بين جمهور العلم في جواز تخصيص الكتاب والكتاب والكتاب والسنة والسنة والسنة المتواضعة في الاختلافات، ولا خلاف بينهم أيضا تخصيص الكتاب والسنة سواء كان متواضعا أو غير، ولا خلاف بينهم في تخصيص السنة والكتاب كما لا خلاف بينهم في تخصيص الكتاب عموم الكتاب إلى عموم السنة للإجماع مثل الإجماع مع قوله تعالى الذين هم بالفروض المحافظون لا على أزواجهم أو من أيمانهم قال أو ما أعرف أن منهم عام جزء الوقت مطلقا في المحيط اليمين لكن جرس الإجماع وتخصص صورة الخوف من غضارة الملك اليمين أنه لا يجوز صورة الإجماع فيخرج العلماء على هذا التخصيص. أما قلت أن المهم أنه يجوز هذا التخصيص كذا، وأيضا يجوز عندهم تخصيص العموم بالمفهوم الموافقة ومفهوم المحتاج إليه. مفهوم الموافقة عندما يمثلون له في قول إليه صلى الله عليه وسلم الليل والذي بظلم تحل عرضه وعقوبة على كان بكل من له مال وأحد مع إعطاء المال خارجي مع اليسري todos os fatos do Senhor, no Espírito da Boa, no Glória da Boa. É, da Glória da Boa, é da Carico, Alvo da Boa, de Tartir, Paulo Rosa, Paulo Rosa, Paulo Rosa, o Lenta Pula, o Mago, o Sim, para mim, a Tartir, da Iadil, para mim, para o Paulo, a Paulo, o Cássio. Era a Iadil, أحس الوالدين في دين ولده معه. إذن هنا كما أعطوا للوالد ظلما في الوالد وعطوه معنا جاء التقصير في مفهوم الموافقة أنه لا يجوز حس الوالدين في تبعيدين ولده معه. كذلك نسأل مفهوم المخالفة لقوله تعالى أنكحوا ما قال لكم من الإنسان الصلاة والسلام مع قوله تعالى فما لم تخرج منكم قولا أنكح ما استمعت مفهوم الذي يستطيع نكاح ما استمعت يجوز له أن ينكح منه وستعرف منه فهنا خصص العام في قوله ونكيحه ما طلعت من النكاح بإفراد ذات المنعكسين بالمفهوم من عموم قوله ونكيحه ما طلعت من ذات معانا كامل الحصناء والجماع أحد المنظمة كذلك يجب التخصيص العام بكرم من الله عليه وسلم وبه قرار المجلس الوطني لذلك كما ذكرنا ان كنا من المخصص بالعموم لا يشترط ان يكون اقوى من العام او مثله في القوه يكفي ان يكون صحيحا من المخصص المجلس ويمكنون لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يصبرن فهو انه خاص في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يامر بعض النساء في كتاب الزرع ثم يجاشر على فهذا في كتاب كان يجاشر نصف الزرع انا اذكر انه كان يقرب ولكن ما فوق الزرع امام الخلع كان عالما فليرحم خطوة شرح في ما تحت الجزار أن ما تحت الجزار في الجزء كان في المثل أيضا في بعضية بين هذا العلم تسمعوا ما سيكون من النكاة لا تحت الجزار لكن حتى تبدو صورة التخصيص بالجزار فقط أيضا صورة الإقرار أن عموم نهي عن صلاة الصلاة كذلك من المخصصات المنفصله ما هو مجمع عليه للعلمان هو تخصيص الحلف بالحواس يمثل هنا الاشتراك بقوله تعالى تجاهلها ان ملك الشباب فروحيه من كل شيء فأوتي من كل شيء عام في الأشياء لكن هذا المشارك أن الملك الشباب لم يكن يقول كل شيء حتى أن عصر سليمان لم يكن يقول له أشياء أخرى يقول لها وإرادة العامة المخصصات للتخصيص كذلك رأس العام مخصصة بالقسم لما يجري حول الدعابة تدمجه في الذي كان في الجنة والدراج فهذا أيضا نعم لكن المشاهد أن هذه الغيب لم تكن في تدمع الدفاع ولا طبع فالمشاهد الشيء من العام تخصص الحس غير كل ذلك أمراض كل شيء أيضا هذه إنما كان في ذلك كل شيء لكن بعض الشيء من الناس الحاضر أنه يجوز بالإجماع تخصيص العام للحس كما يجوز تخصيص العام للعقل كما تخصيص العام للعقل كما يمثل هنا بقوله تعالى الله خالق كل شيء وآمن غير قتل كل شيء أي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه يخلق في سبيل العقل تعالى الله سبحانه كذلك من دليل العقل قوله تعالى وأحسن الله يعلم أن يخلق الجيش من استطاعة السبيلة فيخرج بدليل العقل الصغير وما إلى ذلك من هذا العموم الذي ولا يجوز على صحيح تخصيص العموم بدون الصحيح إلا إذا كان مدى الصحيح إلا إذا كان خاص صحيح بفكتوريا ولم يلد ذلك كثير ثم تخصيص الإجماع أما قطع الفكرة عن تخصيص الإجماع لكن يشترط على القول أو ورد له مقاربة لا يجوز تخصيص العموم بالمدى الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع يجوز تخصيص العموم بالمدى الصحابي إذا له حكم الرفع إذا ما جاب الدين إلى اجتهاد كذلك لا يجوز تخصيص العموم بالعرف العام لأن عادات الناس وأعراضهم ليست كل شعر الشعر هذه الحاضر قد تعلمنا وقلنا نصنعنا مما ذكر كتاب الاجتماع والسياسة أخذنا مضيفة الاجتماع وعرف الصحابة والعرف والعرف من الصحابة والحفظ العرب أيضا المفهوم والمفهوم والخط والمخالفات حتى نفتح مجال فنكتب دخول في القاعده الاخرى والقاعده المطلقه المقيده القاعده في المطلق المقيد قال كل ما دل على فرض او فرضين او افراد على سبيل الشيوع بدون قيد فهو المطلق سواء كان اسما او فعلا فاسم الاطلاقيه حتى ياتي المعنى الكبير وكل ما دل على موجود هذا الشيء فهو مقيد ويجب اعتباره بذلك قوله كل ما دل على فرض وفرض وأفراد على سبيل الشيوع على سبيل الشيوع بمعنى أن اللفظ الذي يتناول الشيوع يتناوله لا بعينه أي يكون مبهما باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هل يكون الإطلاق عموم مبدلا المفروض فرق من افراد ذلك او تلك الحقيقه الشامله في جنس منه من هذا القول تخرج المعارف كالزيت من زيت معين ونخرج الفرد المعين والجماع يخرج من الإطلاق ويخرج أيضا العموم لأن العموم ظاهر في أفراده وعمومه عموم العموم عمومه عموم أبدا ونخرج أكثر العموم وأثناء الأعداد من ذكره على سبيل الشيوخ أو في اعتبار حقيقة الشامل الجنسية نقل أيضا أسماء الأعداد لأنها شامل ما أكثر من فرق أسماء الأعداد مصطلح لجميع أفرادها على سبيل الحق بمعنى مطلق شامل للفرق المهم لا بعين كذلك يخرج العموم لأن شامل أكثر من فرق ويخرج أيضا المفارقة ويخرج الوارد المخير لأن الوارد المخير المشترك ليشمل ويتناول الرفق لا بعينه لكن في حقيقة بحقائق مختلفة من موظف في حقيقة واحدة في حقائق مختلفة باعتبار حقيقة كامل المخير وهي حقيقة واحدة اختلاف المشترك باعتبار حقائق مختلفة كذلك هو المخير وهو باتفاق حقائق مختلفة فإن من المطلق يبدو بالتأكيد المفترضة التي ذكرت عن الحد سواء على المعارف أو على ما هو معين من الأفراد أو العموم وأسماء الأحداث ويأخذ المشترك قوله على سبيل الشيوخ بدون حيض بدون حيض فهو المطلق محل الإطلاق محل الإطلاق هو الأمر ومصدره وكذلك الخبر يعني يكون الإطلاق في الأمر أو مصدر تحديد رقصه أو يكون في الخبر أن تقول ذلك الذي يولي الولي هذا النعم جاء مطلق عن فقيه ويأتي الحديث الآخر حديث موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح في ولدي المرشد وشاهد يعرف ومن جاء الفقيه قال لا نكاح في ولدي ومن جاء السياره القدريه بمعنى النشا وايضا ياتي هو ياتي قرا قرا حلو الخطر ما ياتي بعد ذلك الفقيه والقدر فهنا من ضمن استمرار الشيء وهو ان اللفظ المطلق إذا صار فيه نفي المعنى يدخل في باب العموم كذلك اللفظ المطلق لا يأتي في صيغة المعنى لا يكون في صيغة المعنى يعني تقول مثلا أنت كرمت ضريبا لأن أنه بالضرورة أن ذلك الطالب الذي كان محل الإكرام يقرأ معينا فضل موضع أن يكون مرهما لا بعينه فهذا بالضرورة لخبر الإكرام ما هو شخص معين إنما يقال بالنسبة أو يتعلق بالمستقبل يعني تقول سأكرم طالبا أو أكرم طالبا أكرم طالبا هذا يقع فيه يقع فيه هو ما يقول بعد ذلك سواء كان اسما أو فعلا فعلا يعني تقول قوله تعالى فأشهدوا مطلق عند العدالة وكان العدالة لكن قالوا بعد ذلك الفقيهين في قوله تعالى ممن طرفوا من السياده لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الدليل على ان المعاني المطلقه في الايه رضاء واشهدوا كثير مطلق عن تقييد وذلك تقييد. فيحمل على اطلاقه اما اتى بالحكم يعني ان المطلق يحمل على اطلاقه حتى ياتي دليل ما يقيده. قوله حتى ياتي دليل ما يقيده هذا الذي ذكرناه قبل قليل يعني ان مساله حمل المطلق على المقيد لا بد ان يكون بين المطلق والمقيد استقلالا يعني وجود في محل او في كلام لفظ مطلق وفي كلام اخر ليس منتقدا به الا المقيد. لهذا قوله حتى ياتي ما يقيده يدل على انه ليس متصلا به انما بانتظار تقييد كلامك كلامان يخرج متصرفان هو جاء بداية اللفظ يأتي اللفظ إطلاق ثم يأتي بلفظ آخر يتضمن ذلك وزيادة يعني زيادة على الإطلاق يأتي لفظ إطلاق. وقلت انه لا نزاع اذا كان في جمله واحده اللفظ المطلق والمقيد. اذا كان في جمله واحده اللفظ المطلق والمقيد لا نزاع لانه يعمل في ذلك المقيد. لكن المساله المتنازع فيها اذا كان لفظ المطلق لوحده ولفظ المقيد لوحده لم يحمل المطلق المقيد لا خلاف تعرض له بعد ذلك. قوله بعد ذلك هو كل ما دل على ذكر في قيد فهو المقيد. المقيد مراد به وذلك اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمن زائد عليه. يعني الدال على الماهية الموصوفة موصوفة في الإخلاص لكن في المقيد فيه إضافة زائدة أو في أمر زائد على الإطلاق لأنه لا يمكن تقييد المطلق إلا إذا كان في التقييد شيء زائد على الإطلاق. فالشيء الزائد على الإطلاق هو الذي يقيد به ذلك الإطلاق. وهنا قوله بعد ذلك ويجب اعتبار قيده ويجب اعتبار قيده وإنما يجب اعتبار قيده إذا كان ذلك الدليل المقيد دليلا صحيحا وإلا لا يعتبر قيده ولا يشترط في الدليل هذا أن يكون المقيد أن يكون بمثابة مطلق كما ذكرت في التحقيق والعموم. لا يشترط في المخصص ان يكون في القوه مع العام كما لا يشترط في المخير ان يكون في مثابه المطلق لان كل من التخصيص والتقييد بيان والبيان يشترط ان يكون بمثابة المبين لا يشترط أن يكون بمثابته أو يستويه في القوة. غاية الأمر أنه يشترط أن يكون ذلك البيان صحيحا ما دليله يكون أن يقال أيضا لا يجوز اعتبار قيده إذا ما وجد قرينة أو دليل يمنع حمل المطلق على المطلق. إذا وجد المطلق ووجد المقيد له لا يمنع المطلق على المقيد إذا ما وجد قرينة مانع من حمل المطلق على المطلق. كذلك لا يجب اعتبار صيده فيما اذا كان المطلق نجد معه الدليل المقيد، لكن ورد في الدليل المقيد به المطلق ورد فيه قيدان متضادان في سبب واحد. إذا ورد قيدان متضادان في سبب واحد فإن الحكم يبقى على إطلاقه ولا يقبل على أحدهما، وإن اعتبارنا في ذلك بحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في بناء أحدكم فليكسر سبعا إحداهن بشرع. فدخل قيدا في رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى آخرهن بالتراب. وهنا لا يمكن حمل هذا الإطلاق على أحد القيدين بالنظر إلى أنه ليس فيه أولوية أحد القيدين على الآخر، لذلك يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد فيه. هنا لا يجب اعتبار القيدين، لكن إذا كان ورد في المقيد قيدين تضادين بحيث أنه يمكن تطبيق أحد القيدين على الآخر، قيدنا المطلق لأحد القيدين ترضيعا، وما كان أحد القيدين في أكثر سبب مثاله في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يراقب من الله بأيمانكم إن كفرت، يعني ولكن راقب ما عقدتم منه فاستطاعوا الطعام وأطعمكم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام، فذكر ثلاثة أيام هذا مطلق ليس في حاجة التشابه، أي أن المطلق عن التشابه الذي هو موجود في الظهار لقوله صيام ثلاثة أيام متتبعين موجود في الظهار. فوجدنا أيضا أنه يوجد في صوم المتمتع لمن لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الهدي وتبع عليه ذلك وفي التفريق. فهنا وضع الكفارة اليمين مطلقة عن التجاوز وعن التفريق، وفيه مثلين وقيد الأول هو التجاوز وقيد الثاني هو التفريق، ولا شك أن القيدين متضادان جدًا ما بينهما. فهنا هم يلحقوا في أقوام ما شبهان، فأقوام ما شبهان هو الظهار، ذلك بأن الظهار كفارة، وأن صوم اليمين كفارة، يعني كفارة من كفارات، فيلحق بالظهار في جميع أن كل واحد منهما كفارة، والعذر تعب من الزهد كما معروف صلاة من الزهد وقيام ثلاثة أيام متتابعة. فألحقنا هذه في هذه هذا الخيط أقوى من الخيط الآخر في وجود كذا. قد لا يجد هذا الشيء إذا أعتبروا هذه أن يجمع بينهما فيبقى الخص كما يمثلنا بقضاء رمضان لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى. فقال هذا نقوى عن قيد التكاثر كما هو في قيد قيام الانتهاء وقيام شهرين متتابعين، وورد ايضا نقوى عن شهرين كالعمر في الحج قيام الحج ولكن صار جامع فهنا لا يتحمل احدهما عن الاخر لما لتأثر وجود تنظير أو ميزة تؤثر تجعل العمل أو تجعل الحمل المطلق على ذلك القيد الذي له تأثر، وهنا تعز ذلك يبقى العامة على أولئك المطلق على إطلاق ذلك لا يجوز اعتبار هذا القيد للمعارضة لكيد آخر لا تصحيح ولا مزاوية تحريم عليه الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ذكرنا في ما مضى أن القرآن قسمة الكلام إلى نص وظاهر مجمل، إنه إذا كان له معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص، وإذا كان محتملا لهذه فهو ظاهر، ومن الظاهر هذا العام والمطلق. فإذا صرف من هذا الظاهر في وجود الدليل كان ذلك ما يسمى المؤول والمؤول، ومن المؤول الخصوص والتقييد. فإذا كان الظاهر هو الأصل مؤول وعلى خلاف الأصل، كان العام هو الأصل ونستصحب عمومه إلى أن يريد به الخصوص. وإذا كان المطلق من الأصل استصحبنا إطلاق حتى يأتي دليل التقييد، ودليل التقييد بمعنى وجود دليل خارج مظاهر لا المؤول. ولهذا لما عرضنا الإطلاق ذكرنا أنه وذلك اللفظ الذي يتناول فرضا لا بعينه، وهو شامل باعتبار حقيقة شاملة من جنسه، ولما ذكرنا التقييد قلنا هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها. وقلنا انه اذا جاء الإقرار ينبغي العمل بالإقرار من غير انتظار. فإن وجد التقييد حملناه على التقييد ووجب العمل بالتقييد. وبينا انه في قول المصنف في العلاقه السابقه الذي اخذناها وهو قوله يجب العمل بإطلاقه الى ان ياتي المقيد. ياتي المقيد يدل على انه ان القاعده في الاطلاق التقييد ان التقييد ياتي في دليل منفصل عن الاصل، اي منفصل عن الدليل الذي وعظ به الاطلاق. فلو كان في دليل واحد يوجد فيه اطلاق التقييد هذا لا خلاف بين العلماء انه يحمل على المقيد، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد هو ان ياتي دليل فيه اطلاق ودليل اخر فيه تقييد فيحمل المطلق على المقيد. لكن حمل المطلق على المقيد له صور كثيره، بعضها يجوز حمل وبعضها لا يجوز حمل المطلق على المقيد. هذه الصور التي تم التعرف عنها ان شاء الله مع المصنف حيث يقول. قاعده في حمل المطلق على المقيد، مهما اتحد صوره الاطلاق وصوره التقييد في الحكم الا وحمل المطلق على المقيد سواء اتحدتا في الحكم ام لا. ثم يمثل مثال اول ومثال ثاني ثم يذكر النقطه الثانيه فيقول بعد التمثيل ومهما السطر الثالث من الورقه 44 ويقول ومهما اختلف الحكم في الصورتين الا وامتنع حمل المطلق في احداهما عن المقيد في الاخرى سواء اتحد السرد ام اختلف. اذا القاعده عنده واضحه من ناحيه انه يرى وهو مذهب الجمهور دائما منسمعه المصنف وهو انه اذا اتحد الحكم في صورتين الاطلاق والتقييد يحمل مطلق على المقيد، اذا اختلف الحكم في صورتين الاطلاق والتقييد لا يحمل المطلق على المقيد. سواء في كلتا الحالتين سواء اتحد السبب أما اختلف السبب، الصورة الأولى أيضا الصورة الثانية اتحد السبب أم اختلف السبب. فإذا متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل عند المصنف وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا آنفا صحيح أنه يحمل المطلق على المقيد في حال الحكمين أو الحكم في المطلق وفي المقيد سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. لما؟ لأن في اتحاد الحكمين قوة صلة بين الكلامين ويزيد هذه القوة اتحاد السبب بينهما. فإن اختلف السبب يبقى العلاقة بين الحكمين قائمة والأحوط فيهما هو حمل المطلق على المقيد. بينما إذا اختلف في الحكم يعني سلفت صورة الإطلاق الصحيح للحكم ولا لحمة مطلقة المقيد غير انعدام بين الكلامين ويزيده بعدا اختلاف السبب بينهما. أحببت أن أذكر هذا لأنه قدمت الكلام المصنف في قاعدة مضبوطة لفهم قضية الإطلاق الصحيح. قضية الإطلاق الصحيح فيها أربع صور، فيها كما ذكر هنا فيها أن يتحد في الحكم والسبب، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، أن يختلف في الحكم وفي السبب، وأن يختلف في الحكم ويتحد السبب. متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم فقط، اتحاد الحكم سواء اختلف السبب أم اتحد السبب. بعدين نشوفوا التمثيل الذي ذكره المصنف. اتحاد السبب إذا اتفق إذا اتحد أو اتحد صورة الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب نقض كل من أصابع عبد الوهاب والمجد بن تيمية والآمدي وتبعه في ذلك الإسلامي وغيرهم من العلماء الإجماع على أن هذه الصورة وهي اتحاد حكم السبب أنه يحمل المطلق على المقيد. ومثل ذلك قوله تعالى في الإطلاق ما حرمت عليهم الميتة الدم، فذكر الدم هنا مطلق في الآية الأخرى قل لا أجد مما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فذكر هنا دم مسفوح. فصورة الإطلاق فيها حكم وهو تحريم، وفيها السبب وهو الدم، وفي الآية الثانية من سورة الأنعام فيها ذكر التحريم وفيها ذكر السبب وهو الدم. فإذا هنا صورة الإطلاق متحدة في الحكم والسبب مع صورة التقييد، وهنا يحمل المطلق على المقيد ويقال التحريم وفي الدم المسكوت. هذا الأمر مجمع عليه، لكن بعده عندما يقول إذا اتحد الحكم واختلف السبب، هنا اختلفوا في هل يحمل المطلق على المقيد أم لا. الأمور على أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، ويخالف الحنفية وأكثر من في هذا فيقولون أنه لا يحمل المطلق على المقيد. والصحيح مذهب الجمهور في أنه يحمل المطلق على المقيد، لكنهم يشتكون فيما بينهم هل يحمل المطلق على المقيد بجانب أي إلحاقا قياسيا، أم أنه يحمل المطلق على المقيد بطريق اللغة. فمذهب الجمهور من الجمهور يذهبون إلى القول أنه يحمل المطلق على المقيد بجامع أي بعلة جامعة بينهما، وإليه ذهب محققون من المالكية كتاب الحاج غيره وفاء للإمام الشافعي، وكتب أبو الخطاب في الوزن الحنابلة، قال لا يدعون إلى أنه يحمل المطلق على المقيد بجامع. أما بعض المالكية وبعض الحنابلة كصاحب الرزق أبو يعلى، هؤلاء يذهبون إلى أنه يؤمن المطلق عن المقيد في طريق اللغة. قد ذكرنا أن هؤلاء وهؤلاء كلهم يتفقون على أنه يحمل المطلق على المقيد بغير بغض النظر عن كونه عن طريق اللغة أو بجامع. فإذا المصنف ها هنا وافق القائلين أو جمهور القائلين بأنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، كما أنه مع الاتفاق الثالث أنه يحمل المطلق على المقيد إذا استحل في الحكم والسبب. ثم يبدأ المصنف هنا ببيان المثال الأول الذي يحمل به المطلق على المقيد اتفاقا، ثم يري صورة ثانية وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب. فيقول بالتذكير أن الأمثلة المصنف حمل المطلق على المقيد كلها مأخوذة من مفتاح الوصول إلى الشريف والإسلام. الأولى يعني الصورة الأولى كقوله تعالى وذكر اسم ربه فصرف، المفيد لمطلوبية ذكر مطلق، مطلوبية ذكر مطلق تحمل على قوله عليه السلام تحريمها التكبير. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث علي، وتمامه استفتاح الصلاة بالطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. المفيد بتقييد الذكر في التكبير لأن السبب في الصورتين واحد، وهو إرادة الدخول في الصلاة، والحكم فيها واحد وهو مطلوبية ما نفتتح به من الذكر. فهنا اتحد في صورة الإطلاق والتقييد الحكم واحد وسبب واحد، لكن ظاهر أنها واضحة هذه، لكنه إنما ظهر مصنفا هنا أن كل من الحكم والسبب اتحد في الفعل، وهو أنه في كل صورة منهما أمر. ذلك لأن الآية في قوله وذكر ما ربي فصلى، وإن كانت الجملة خبرية فهي التي أريد بها الكشاف، وكذلك في قوله تحريم التكبير أريد بها الكشاف، بمعنى أنه به أمر. لهذا قال المصنف المطلوبية أي خلق، والطلب هو الأمر، لكنه في كلا الحالتين أمر. فهنا لا بد من الجمع بين الإطلاق والتقييد، والعمل بهما هو عمل بالدليلين، لأن العمل بالمطلق فهو شامل الكل، والآتي بالكل آتي بالجزء. بخلاف ما لو أتى بالإطلاق دون التقييد سيكون آتيا بالجزء، والآتي بالجزء غير آتي بالكل. فلهذا ينبغي أن يأتي بالكل، والكل آمن أن يعمل بالآية التي تريد الإطلاق في الذكر حال الصلاة، والتقييد الذي يجزى الحديث بقوله وتحريمها التكبير. الذكر الذي يخرج الصلاة ويذكر في الصلاة هو التكبير، فيحمل هذا على هذا. وقد ذكرت أن المصنف هنا إنما أخذ المثال فيها التسامح، لكن قد يرد اتحاد الحكم واتحاد السبب، لكن يكون في كل واحد منهما نهي، أي يرد في الإطلاق النهي وفي التقييد نهي أيضا. هنا المسألة ترجع إلى حجية العمل في المفهوم وماذا تخصيصه للعموم. من قال أن المفهوم حجة وأن الخصص للعموم عمل بتخصيص الإطلاق بالتقييد أو تقييد الإطلاق بالمقيد، وقد يرد أن يتحد كل من الإطلاق والتقييد، من يتحد نعم مطلق المقيد في الحكم والسداد، لكن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا، قد يكون مطلق أمرا والمقيد نهيا، أو العكس يكون المقيد أمرا والمطلق نهيا. فهنا ترجع المسألة إلى العمل بضد المطلق، العمل بضد المطلق أي بضد الأمر، هل الأمر الشيء نهي عن ضده، فيعمل القاعدة التي ذكرناها لكم في مرة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. ثم يقول في المثال الثاني، المثال الثاني هو أن يتحد كل من المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. الثاني كقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، أنه في تحرير الرقبة مطلقا، فحمل على قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنا. هنا أود أن ألفت النظر إلى أن المطلق قد يكون مطلقا من جهة مقيدا بجهة أخرى، ففي هذه الآية مثلا في قوله رقبة مؤمنة قيدت هذه الرقبة بالإيمان، لكنها مطلقة من جهة الأوصاف الأخرى، أي مطلقة من حيث الصواب والثواب والبياض، ومن حيث القصر والطول، ومن حيث العلم والجهل، هذه كلها مطلقة، لكن التقييد إنما ظهر من جهة واحدة وهو جهة الإيمان. فهذه الآية قوله تحرير رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان، لكنها مطلقة للأوصاف الأخرى. المفيد تقييدها بالإيمان والحكم في صورتين واحد، وهو مطلوبية تحرير رقبة، وهو مطلوبية تحرير رقبة